الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أدم بمطر ووحل وريح باردة في ليلة مظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. فنسأل الله أن يزدنا وإياكم علما وهدى وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. قل ذكر المؤلف رحمه الله في كلامه هنا باب الأعذار التي يعذر فيها بترك الجمعة والجماعة، ثم سنذكر صلاة أهل الأعذار المريض ثم المسافر ثم صلاة الخوف. فالمؤلف ذكر الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. فتعرفون أولا أن الشريعة جاءت بتعظيم قدر الصلاة، الصلاة معظمة فلا تترك بحال، فما دام العقل موجود لا تسقط الصلاة بحال، تصليها لأي حال. لكن الشريعة مع ذلك جاءت بالتخفيف والتيسير إن وجد سببه، فقال الله عز وجل: وما جعل لكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، لا تتركونه، فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن المقصود أن نأتي بأمر الله عز وجل ونتقي الله عز وجل ما استطعنا. ويرجى لمن ترك الجمعة والجماعة مع حرصه على الذهاب للمسجد لكن منعه هذا العذر، ماذا؟ مش نرجو له؟ نرجو له الأجر، فيرجى له أجر الجماعة، كما في الحديث الثابت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا حصل الإنسان مرض أو سفر منعه فيكتب له. ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: فالعاقل حري أن يجتهد في حال الإقامة في حال الصحة، يعني اجتهد في حال الصحة والإقامة أن تكثر من طاعة الله وصل رواتب وغيره، حتى لو حصل عذر أو ظرف فعداد الحسنات مستمر، يعني ما يتوقف بسبب عذرك. أما الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة فقد ذكرها المؤلف أولا: المرض. فالمرض الذي هو اعتلال الصحة سواء في جميع البدن أو في بعض أجزائه فهذا معذور. وتعرفون يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. فأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فحديث ابن عباس: من سمع النداء فلا صلاة له، فلم يجب، أي لم يجب النداء يكون في المسجد في الجماعة، فلا صلاة له إلا من عذر. وفي لفظ قيل: وما عذر؟ ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تعرفون أنه لما مرض عليه الصلاة والسلام صلى في بيته كما في مرض موته، وأمر أبو بكر يصلي بالناس. ثم هدي الصحابة العملي في صحيح مسلم يقول ابن مسعود لما تكلم عن صلاة الجماعة قال: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، قد ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين، يعني يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف، معلوم غير يعني معذور، لكنه يقول: أسمع حي على الصلاة ثم لا أجيب. إذن ضابط المرض وكثير من الضوابط التي سأذكرها هو يجمعها الحرج ومشقة. يعني متى نقول لهذا المريض أنك يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ تقول: إذا كان فعلا عندك حرج ومشقة. طب كيف أضبط هذا؟ طبيب ولا من يحدد لي هذا؟ من أقول؟ فما المرجع في هذا إلى ضبط الحرج والمشقة بالنسبة للمريض؟ جيد. طيب ما راح الطبيب طيب مثلا، أو بعض الأمراض ما يستعد الطبيب؟ تفضل. حسنت. هو المكلف نفسه هو الذي يقدر، وهذا ذكره القرافي في كتابه الفروق، قال: والمرجع في تقدير الحرج والمشقة إلى مكلف نفسه، وهذا مريح، مريح من جهة أنك ما تنتظر إلى فتوى تأتيك خاصة لك أنت أنك أنت معذور، أو تقرير طبي مثل تقارير طبية في العذر في المستشفى في الدراسة والعذر في الموظفين، ما نحتاج إلى تقارير طبية ولا نحتاج إلى يعني فتاوى شرعية، أنت تقدر هذا. طيب قد تقول طيب الناس بتسهلوا في هذا، نقول الله عز وجل طيب قال بالإنسان نفسه بصيرة ولو ألقى معذيره، فما ينفعك تقدم معذير وأنت عند الله عز وجل تعرف نفسك غير مريض أو غير محتاج لمثل هذا. فالمسألة إذن تقوم على التقوى وبناء التقوى ومراقبة الله عز وجل في تقدير الإنسان لمثل هذه الأشياء. العذر الثاني هو مدافعة أحد الأخبثين، والأخبثان كما نعلم البول والغائط، ويسمى مدافعهما حاق، مدافع البول حاق، مدافع الغائط حاقب. ويدل على ذلك حديث عائشة المشهور في الصحيحين: لا صلاة إيش بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، ولا هو يدافعه الأخبثان. ولأنه يمنع من ماذا؟ يعني لماذا الشريعة ما تقول طيب روح صل طيب وخل دورة مياه بعد ذلك؟ ترتب عليه أكثر من إشكال. أولا إشكال صحي، هو إشكال صحي، لا إشكال صحي أنه حبس ما هو مهيئ للخروج مضر بالطبيعة، مضر بالبدن، فكل ما هو مهيئ للخروج الأصل تخرجه فلا تحبسه، فهذا في ضرر. ثانيا مثل ما قلت قبل قليل أن لو ذهبت وصليت شو بترتب عليه؟ سيكون ذهنك مشغول في هذا العذر. لذلك هنا قاعدة لمراعاة الخشوع وأسباب الخشوع مطلوبة في الشريعة، حتى أحيانا تترك الجماعة لأجل تحصيل الخشوع، وهذا اللي قلناه كم مرة وكرر الآن، وهو أن نقول الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من المتعلق بزمانها ومكانها. يتعرض عندي شيئين: أني أصلي بخشوع بدون جماعة تفوتني الجماعة، أو أصلي من الجماعة وحقق الجماعة لك بدون خشوع، فالمقدم. وطبعا إذا أمكن أحصل المصالح كلها فهو أولى، إني أمكنني أصلي مع الجماعة ورتب أموري قبل وأدرك الجماعة وأخشع، هذا هو المطلوب. لكن إذا تعرض عندي الآن تقام الصلاة، طيب الآن بطني أحتاج إلى فعل دورة مياه، طيب لو رحت دورة مياه لن أخشع، لو سأرتاح لك بتفوتني الصلاة، يمكن أصلي مع جماعة ثانية أو ثالثة أو ما ألحق على الجماعة. المقصود 27 صلاة بتروح علي، أو أنني أروح أصلي الجماعة لحق خير دورة مياه. الآن تعرض عندي، أنا أقول الفضل المتعلق بذات العبادة أولى وهو الخشوع، إذن تحصيل الخشوع هو مقدم في مثل هذا. فترك الجماعة يقول العلماء يعود إلى أمر خارج عن الصلاة، عن العبادة، يعني هو أمر خارج عن العبادة، أما الخشوع فهو أمر خاشع يعني متعلق بذات العبادة فهو أولى بالمراعاة. العذر الثالث: من بحضرة طعام محتاج إليه. فإذا حضر الطعام وكان يشتهي فليعذر، يعذر. ولما قال المؤلف يعني كأنه اشترط المؤلف شرطين أو نزيد ثلاث شروط أو أربعة، لكن أن تضبط المسألة هذه. فالمؤلف ذكر حضور الطعام، فإذا كان الطعام غير حاضر، أنت مشتهي طعام لكن غير حاضر فلا تعذر، لأن هذا لا تتعلق النفس به مباشرة. الثاني يكون محتاج للطعام، إن كان محتاج جائع أو يعني محتاج إليه، فقد لا يكون جوعه يعني جوع شديد جدا لكنه محتاج، فيتعلق قلبه بمثل هذا. لذلك جاء في الحديث أن سلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة فقام صلى، رواه مسلم. فحمل أنه ما كان محتاج للطعام، وأن يكون متمكنا من الطعام حسا وشرعا، يعني مو بصائم ومتمكن حسا بحيث يمكن أن يأكله ليس حارا شديد الحرارة أو أنه انتهى طبخه يمكن أن يأكله. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة: إذا قرب العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء ولا بالعشاء؟ ابدأوا بالعشاء. قال: ولا تعجلوا عن عشائكم. والسبب في مثل هذا أيها الأخوة هو القاعدة السابقة، أنه لو صلى وهو مشتهي الطعام هذا اشترطب عليه لن يخشع. فإذا الفضل متعلق بذات العبادة والخشوع أولى من متعلق بأمر خارج والجماعة. طيب ايش رأيك يا يوسف، إذا قدم الطعام وباقي مثلا 7 دقائق على انتهاء الوقت، انتهى وقت الصلاة مو بالجماعة، انتهى وقت الصلاة، فماذا أقدم؟ الحديث يقول لا صلاة بحضر الطعام، فهل أكل وإن خرج الوقت أو أصلي؟ مو بلازم صلاة جمعة يعني، لا عموما حتى خرج الوقت. كيف مشى انت ظاهري راي بالحزم؟ طيب ايش رايكم؟ تفضل سليمان. الوقت اولى، احسنت، الوقت هو اهم شروط الصلاه، فلا يقدم غيره عليه، الوقت شرط اي صلاه. فلو افترضنا مثل خل اقرب صلاه مثل الظهر اللي يكون قبلها طعام، فلو كنت اخرت الظهر ثم حضر الطعام وباقي على أذان العصر خاص بيطلع وقت الظهر 7 دقائق 5 دقائق، تقول لو أكلت الآن خرج الوقت، نقول لا ابدأ بالصلاة فلا يقدم الغداء الآن. لماذا؟ لأن اعتبار الوقت الذي هو شرط مقدم على تحصيل الخشوع أليس كذلك، أو تحصيل الغداء والعشاء ونحو ذلك، إلا على قول الحزم. الحزم نعم ظاهري يقول لا صلاة بحضر الطعام حتى خرج الوقت، لكن لا شك هذا خلاف قول الجماهير، وخلاف كذلك ما اتفقت عليه الأمة من أن أعظم شروط الصلاة هو الوقت. إحنا كلام إذا كان خرج الوقت بيخرج الوقت، ليس كلامنا عن الوقت مفتوح وقت موجود. وهل يأكل حتى يشبع؟ يأكل حتى الإشباع وليش الضابط؟ كذلك محل كذلك، منهم من قال أنه يأكل حتى يشبع، ومنهم من قال حتى تقضي حاجته منه، وهذا الأقرب أنه حتى يسد جوعه الذي يشغله عن الخشوع في صلاته. طبعا هذا كان فعلا سيلحق على الجماعة بذلك. ذكر المؤلف من الأذار كذلك خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضر عليه أو ضر فيه نحو ذلك. إذن إذا خشي على ماله من الضياع أو الفوات يروح أو يحصل له ضرر فهذا معذور. فإذا ذهب مثلا سيتلف ماله، سيتضرر أحد من يعني يسرق مثلا، افترض مثلا هو في مكان هو حارس، من هذا أبرز مثال هو حارس، فيخشى إذا راح يعني أن يتضرر هذا المال أو يعتدى على ماله، أو يخشى الفوات. يخشى الفوات كيف؟ مثل يهرب، قالوا بعيره مثلا، يخشى لو صلى مع الجماعة أن يبتعد أكثر البعير، مثل كذلك أن تزلحق واحد أخذ مالك، وهذا تحصل أحيانا. أو ضاع مالك، قل لي واحد مثلا أن نزلني تاكسي مثلا عند الحرم المكي، ولما دخلت بصلي كان تقام الصلاة تذكرت أن مثلا نسيت جوالي في سيارة الأجرة مثلا، أو نسيت شيء شنطة مثلا، الآن تعرض عندي أصلي مع الجماعة أو أنتظر لعلي أدرك سواق التاكسي أو أبحث عنه لعلي أجده؟ هذا مقدم، فإذا هو خائف على فوات ماله. أو يخشى الضرر، قال المؤلف له طعام على النار، وشوف دقة الفقهاء رحمه الله، فله طعام على النار ولو ذهب يصلي في المسجد ربما يحترق فيعذر، وحط شواء مثلا قاعد يشوي مثلا، فيخشى لو راح يصلي وقيد بالصلاة فربما يحترق طعام، فهذا يرأي وقت الصلاة، فهذا يجب عليه يعني له أن يترك صلاة الجماعة لأجل الطعام. لكن كل هذه أيها الإخوة، هل يصلح أن الإنسان يبرمج كذا نفسه على مثل هذا، حيث يقول هلا لا تحطون تكفون الأكل إلا ساعة كذا مثلا 22 دقيقة مثلا عشان يفوت هذا، أو يحطوه على وقت ساعة 3 على وقت الإقامة مثلا إقامة العصر؟ لا، لا شك أن هذا لا يصلح أن يكون حال عام عند الإنسان، إنما الكلام فيما لو حصل أمر عارض، يكون أمر عارض لا يكون أمر دائم. قال المؤلف أو موت قريبة، كذا كذا خشي موت القريب أو رفيق، كيف أن تكون الجماعة قد حضرت وقريبه مثلا يعني في شدة المرض أو شدة الاحتضار، فيخشى إن ذهب يصلي فإنه يموت، والآن بحاجة إلى أن يلقن أو بحاجة إلى أن يداوى أو يشق عليه فراقه فيشوش على خشوعه فيعذر. ومثل كذلك الطبيب الذي يكون عنده عملية ويكون عنده يعني أو مرافق لمريض، كله معذور. ومثل كذلك رجال الهيئة أو رجال الشرط والأمن، إذا ذهب إذا ترتب على ذهابهم نقص في أداء مهمتهم، هذا كثير أنه أن يسألون في صلاة الجمعة مثلا يعني الأعذار هذه جمعة والجمعة، فنقول هذا معذور إذا كان يترتب على ذهابك للجمعة ترك مهمتك التي هي منوطة بك، كانت يراقب مكان أو يراقب مجرم أو حالة معروضة عليه، فهذا يقدم عمله وحفظ الأمن على صلاة الجماعة. قال مؤلف أو على نفسه من الضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، هذا كله من الأعذار إذا خشي نفسه الضرر إذا ذهب المسجد، كان في طريقه يعني شيء يؤذيه أو يخاف على أهله ولده وحطهم في استراحة أو في مكان، فيخشى إذا ذهب على ضرر أهله أو ماله ولده، أو يخشى من السلطان، كان إذا خرج يخاف أن يمسكه الأمير الظالم الذي يبحث عنه، أو ملازمة غريم ولا شيء معه، كيف؟ قد يكون مدين لغريم، يعني هو مستلف من واحد مثلا 10,000 ريال، وهذا يعرف أنه يصلي في نفس المسجد هو يصلي فيه، مفترض أن هذا تظهر في مسجد أو حي أو مسجد قرية صغيرة، فلو ذهبت المسجد هذا بيجي الغريم يتابعني ويلاحقني، وكل شوي وأنا داخل المسجد وطلع بشهر وصار وعدنا الشهر ذا وعدنا على الراتب ما جاء شيء، وهكذا يعني يلزم عليه ويعني فيقعه في الحرج والمشقة، فهذا سبحان الله معذور. يشوف دقة كذلك ما ذكر الفقهاء من أعذار. شوف قال المؤلف ولازمة غريب ولا شيء معه، أما إن كان عنده مال يسدد فهذا ليس معذور، لأنه شو الواجب عليه؟ يسدد، مطل الغني ظلم، فإذا هو الغلطان هو الظالم إذا ما طله قادر. الكلام هذا إذا كان ما عنده قدرة مالية معسر أو ظروفه المادية ما تسمح له فهذا معذور. قال المؤلف أو من فوات رفقته، له رفقة ويخشى إن وقف يصلي تذهب. ومثل كذلك لو إنسان عنده رحلة بالطائرة أو بالقطار ويخشى لو دخل يصلي مع الجماعة، يعني مثل يقول أنا بقى الرحلة في المطار 45 دقيقة وأنا قاصد طريقة الصعود، بس لو وقفت أصلي في المسجد على الأقل 10-12 دقيقة ربع ساعة يمكن بتأخر فيفوتني، فهذا معذور كذلك. قال المؤلف أو غلبة نعاس، أو غلبة نعاس، كيف صورة هذا؟ يعني واحد يعني مثل ما نام زين وما ريح، فيقول أنا ممكن أنتظر صلاة العصر وصلي في المسجد، لكن سأخشى أن يغلبني النعاس، يتوم مثلا الساعة 2:30 فالآن يغلبني النعاس، فأخشى أنني إذا نمت شو يصير؟ وأخر الصلاة وقتها، فلا تعرض عندي، أصلي في أول الوقت الحالي في البيت، أو إذا خرج الوقت نقول لا صلي لوحدك حتى لا تؤخر الصلاة وقتها، في تأخير الصلاة وقتها صلاتك لوحدك أولى من تأخير الصلاة وقتها. وهذه كلها القاعدة فيها كما قلت أن الإنسان لا تكون حالة عامة أو يعني يهيئ نفسه لمثل هذه الأعذار. قال المؤلف: أو خاف أذى بمطر ووحل أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. هل كذلك إذا أمطرت السماء من هذه الأحوال الجوية التي يكون الذهاب للمسجد حرج ومشقة، والوحل هو الطين، فإذا أمطرت السماء وخشي أن يتأذى، وقالوا أن تبتل ثيابه كما سيأتي في ضابط الجمع، تبتل ثيابه برد شديد أو برد الجو ونحوه، أو خاف يتأذى لو كان هو في مكان غير معبد، كان تكون حي جديد أو بعض القرى اللي غير يعني مهيئة بالمرافق والخدمات، فيكون في طريق المسجد هذا الطين والوحل، فهذا معذور بترك الجماعة. وتعرفون الحديث المتفق عليه لما أذن ابن عمر في ليلة باردة ثم قال: صلوا في رحالكم. قالوا: أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له مثل ذلك، أنه أمر مؤذنه أن يؤذن: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. قال مؤلف: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة، أو في ليلة مظلمة. هذا كذلك عذر الريح، فالريح هل يعذر على الإطلاق؟ لا. شوف المؤلف ذكر ضابط: ريح وباردة وشديدة في ليلة مظلمة، يعني ثلاث ضوابط. فاشتراط الليلة المظلمة قالوا لأن الحرج والمشقة ظاهر فيها، وريح وباردة، لو كانت حارة لا شديدة تكون قوية لا يتحمل، فإذا كان في حرج ومشقة على الناس في الذهاب المسجد فهنا يصلون في رحالهم، يصلون في بيوتاتهم أو استراحاتهم أو مكانهم التي أو مكاتبهم التي هم فيها. إذن هذه ما ذكر المؤلف من الأعذار، فإذا كان في سؤال أو ننتقل. تفضل. قوله أو سلطان، جيد، كان هو مخطئ. أحسنت. له الضابط الذي ذكره الفقهاء أن يكون بغير وجه حق، أما إذا كان بوجه حق كأن يكون هو الرجل مطلوب للجهات الأمنية ومطلوب لدى السلطان العادل فهذا غير معذور، لكن إذا كان السلطان ظالم وسيأخذه بغير وجه حق فهذا ليس بعذر، ليس في النوم تفريط. نعم. هو النعاس نفسه، نعاس. تفضل. جيد. يعني هو لا يمكن نحمل على في الوجود ولا في الصحة، لأن لو صليت وأنت بحضر الطعام صلاتك صحيحة، فإذا نزلوها ليس في وجود ولا في صحة إنما في كمال، يعني لا صلاة كاملة. لأن الأدلة تدل على صحة الصلاة، هي ما في دليل يدل على النهي عن هذه الصلاة وبطلانها. تفضل. جيد. قصدك تعرض عنده أن يدرك الدرس يلحق الدرس وقد تفوته الجماعة أو يقدم الجماعة؟ لا، لا شك أن الجماعة مقدمة مثل هذا، فحضور الدرس ليس بالعذر اللي يبرر ذلك. لكن مثل تقول لي مثلا يعني خلي أقربها، أعذر مثلا أحيانا اختبار قدرات، مثلا اختبار قياس، قد يحصل أحيانا اختبار ويكون وقته ممتد مثلا مثل من بعد المغرب، وقد تحضر العشاء وأن تسمع النداء لكن ظروف الاختبار لا تمكنك، وكذلك اختبار دراسي، في بعض الظروف التي قد تكون يعني تقدر لأنه سيفوت اختبارك إذا تركت، أو قد ارتفع ذلك حرج أو يضعف خشوعك بذهابك وأنت ما أنهيت شغلك أو اختبارك. إلا أحسنت، يعني قصدك أي شيء يضعف الخشوع؟ كثير من الأشياء ترى هذه ضعف خشوع، مثل غلبة النوم والنعاس، صلاة بحضر الطعام، مدافعة الخبثين، يجمعها قضية فوات الرفقة، حتى بعض الأشياء يخوف السلطان ولزمة غريم خوف على النفس. يا جماعة قد يكون فيه جانب ضرر، لكن في جانب كبير جدا هو يعني خشية أن لا يخشى. طيب نكمل صلاة المريض. باب صلاة الأهل الأعذار. يلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويؤمئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أو ما بعينيه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل ولا للمرأة. جيد. المؤلف بدأ الآن بالكلام عن أهل الأعذار. في الشريعة لما أمرت بالصلاة خففت عن أهل الأعذار، وهذا يدل كذلك على تعظيم قدر الصلاة ولا تسقط ما دام العقل ثابتا. فالشريعة تبيح تخفيف الصلاة، سواء تخفيف الصفة أو تخفيف العدد، تخفيف الصفة والقدر أو تخفيف الصفة أو تخفيف القدر. فالمريض مخفف عنه في صفة الصلاة، والسفر مخفف في الوقت ومخفف كذلك في العدد، وكذلك صلاة الخوف قد تخفف في الأمرين. فإذن الشريعة قد تخفف في العدد وتخفف في الفعل، وقد يجتمعان في الخوف، وينفرد السفر بتخفيف العدد والمرض بتخفيف الفعل. فهذه كلها تدخل في قاعدة الشريعة في التيسير ورفع الحرج. بدأ المؤلف بالكلام عن أحكام المريض. قال تلزم المريض الصلاة قاعدا قائما. المريض قلنا الذي اعتلت صحته سواء بجميع بدنه أو جزء من بدنه، وتلف المرض إذا تدعى له، إذا أصيب الإنسان قد يكون حتى في يده أو بطنه أو ساقه، ربما يتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن أصابته الحمى فهو مريض. وبعضهم يضبط بضابط أن هذا في العيادة أوضح، في عيادة المريض أنه يعني يشق عليه الخروج والدخول، لكن هنا نفس الضابط السابق يرجع في ضابط المرض الذي يعني يباح له التخفيف، هو المكلف نفسه. وهنا ذكر المؤلف وجوب الصلاة قائما. إذن الأصل وجوب الصلاة قائما. طب كيف أصلي قائما؟ حتى لو كنت متكئ على عصا أو جدار أو طاولة ونحو ذلك، نقول نعم. فإذا يعني بمعنى أنا أستطيع أن أقوم مثل بعض كبار السن، يقول أنا أستطيع أقوم بس على عصا، متك على عصا، فهل يلزمني القيام ولا أنتقل للجلوس؟ يقول لا، يلزمك القيام، ما دامك تستطيع القيام في الفرض فيجب عليك أن تصلي قائما، هذا ركن مع القدرة عليه. والدليل حديث عمران بن حسين في البخاري قال كانت بي بواسير، قال فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب قال المؤلف فإن لم يستطع فقاعدا. طيب هنا يبقى السؤال، متى ينتقل الإنسان من القيام إلى القعود؟ متى أقول عن نفسي أنا أنني لا أستطيع القيام؟ فنقول إما وجود ممتاز، تقول الدوخة أو شيء. إذا وجود أول شيء العجز الشديد، بمعنى لا يستطيع، يعني هذه درجة عالية جدا من عدم الاستطاعة، يقول أنا ما أستطيع، معاق. طيب في درجة أقل شوي أن تحصل له إيش؟ مشقة شديدة، أن يقول أنا ممكن أقوم لكن بتعب تعب شديد أو بدوخ، هل كذلك معذور؟ في درجة أقل شوي ذكرها الجويني ورجح بعض المشايخ منهم ابن عثيمين، قال أن يذهب خشوعه. كيف يذهب خشوعه؟ يقول جيد، هي مشقة ممكن محتملة، لكن يقول لو وقفت لن أخشع في صلاتي، يعني بصير متوتر بسبب أنه في تعب، في إرهاق، في يعني في كلفة، فلو قمت سيضعف خشوعي، فيقول هذا عذر كذلك، فيمكن أن تنتقل أن تصلي على كرسي أو تصلي قاعدا، إذن هذا معذور. إذن إذا عجز أو شق عليه أو خاف الضرر أو حتى زال به الخشوع، قال الجويني رحمه الله قال والذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لأن الخشوع مقصود الصلاة. إذن انتقل إلى القعود. والدليل القعود ذكرنا حديث البخاري، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط أو سقط من فرسه فخدش في رواية فجحش شقه الأيمن، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، قال الصحابة فصلينا خلفه قعودا، رجل البخاري. تبقى مسألة كيف يصلي القاعد، يعني طيب أنا بصلي قاعد، نقول صلي قاعدا يعني على أي حال، سواء جالس على كرسي جالس على التكاية أو على الأرض. والأولى إذا كان سيسجد أن يكون على الأرض حتى يكون قريبا وحتى يقعد على السنة. أما إذا كان يشق عليه كيكون عنده مشكلة في ركبه أو يشق عليه أو يقول الكرسي أسهل لي في القيام لأنه يصلي قائم، ثم إذا جاء ظرف مثلا السجود أو القعود يقول أنا ما أستطيع أسجد أو عندي مشكلة في الركب أو في الظهر فسأسجد على الكرسي، فهذا قد يكون أقرب لها الكرسي وأسهل له. لكن السنة أن يصلي متربعا، متربع في حال القيام. كيف متربعا في حال القيام؟ يعني في حال قراءة القرآن إذا كان يصلي في الصلاة كاملة على الكرسي أو على قاعدا، فالسنة يصلي متربع. تعرفون التربع؟ يصلي متربعا في حال القيام، يعني في حال اللي الأصل أنه قائم فيها، كما تقول عائشة قرأت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا كما رواه النسائي وحديث صحيح، ويركع منحنيا، وفي القيام يكون أو في السجود يكون حاله كما سيأتي أخفض. قال المؤلف الدرجة الثالثة أن يصلي على الجنب. طيب عندي الآن درجتين بعد القعود، يصلي على الجنب فإن لم يستطع فيصلي مستلقيا. وش الفرق يا أيها الإخوة بين الصلاة على الجنب والصلاة مستلقيا؟ تفضل. ممتاز. وين وجهه؟ لا وجهه أحسنت، وجهه في السماء. إذا كان صلى مستلقي على السرير مثلا سيكون وجهه إلى السماء. طيب إذا صلى على جنب سيكون وجهه إلى القبلة، فهذا فرق بينهما. فالجنب سيكون يعني نائم على جنب ويكون وجهه جهة القبلة، فهذا هو الواجب عليه، لا ينتقل الاستلقاء مع قدرته على الجنب، لأنه سيترك استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. إذن فيبدأ بالجنب كما جاء في حديث عمران قال فعلى جنب. والأولى والأفضل اليمين إن استويا، يعني يفعل الإنسان أرفق به المريض، لكن استويا فاليمين أفضل، ويكون وجهه كما قلنا لجهة القبلة. طب الآن شلون يسجد وشلون يركع؟ هذا افترض أنه في المستشفى ومضوا عليه الأجهزة ولا عليه أشياء ولا هو أصلا معاق ما يتحرك شيء إلا رأسه، فنقول إذا كان يتحرك رأسه فواجب عليه أن يومئ، فيومئ بالركوع والسجود إلى جهة صدره، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيماءه بالركوع. مستلقيا إذا تعذر الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستلقيا على ظهره ورجله إلى القبلة، وجهه إلى متجه للسماء. والمشهور من الحنابلة أن هذه داخلة في الجنب، كان الجنب الأفضل لا يصلي على جنبه ويجوز له يصلي مستلقيا. والرواية الثانية عند الإمام أحمد لا، لا ينتقل إلى الاستلقاء إلا إذا تعذر الجنب لظهر الحديث. وجاء في رواية فإن صلى فإن لم يستطع فمستلق، فمستلق. وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، أنه لا ينتقل الاستلقاء إلا إذا عجز عن الجنب. ثم ذكر مؤلف ورجلها القبلة صح ويومي راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. إذن إذا صلى قاعدا أو جنب فإنه يومي بالركوع والسجود، كما جاء في حديث علي قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك، طيب هل ينفع يأخذ مثلا سجادة أو مركة أو يأخذ حقة المصاحف هذه حتى يسجد عليها؟ يقول أنا أقدر أسجد على شيء لكن ما أقدر أسجد على الأرض، أسجد على مركة أو تكاية وبسجد على حقة المصاحف. نقول لا يشرع. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، قال لمريض صلى على وسادة رمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت، صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأمي ماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. طيب يبقى إشكال الآن، قال المؤلف فإن عجز أو ماء بعينه، إذا تعذر عليك كل الحالات هذه تبقى حالة عند المؤلف وهو حالة رمى بالعين، شلون يوم بعينه؟ فصدنه الآن حتى يقول ما أقدر أحرك رأسي، إما عنده شلل كامل في جسده ويتحرك بس عيونه، أو عنده يعني موضوع عليه الأجهزة الطبية أو غيرها، فينتقل لماذا؟ يقول مؤلف عينيه. كيف عينيه؟ إذا كان قائم فت عيونه ثم ركع يغمضها يسيرا ثم يسجد يغمضها أكثر، ويستحضر القول بلسانه وبقلبه، يقول الله الله أكبر الله أكبر، يعني هكذا يفعل. قال لأنه مسلم مكلف عنده عقل فتزمه الصلاة، والإيماء بالعين كالقادة لما برأسه. لكن أقرب الله أعلم أن عدم ورود الإيماء بالعين، لأن في رواية فإن عجز أو ما بطرفه، لكن حديث ضعيف. فالرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه لا يشرع الإيماء بالعين، لا يشرع الإيماء بالعين. طيب فإذا عجز عن الإيماء بالرأس فيصلي بالقول بدون فعل، فبالنية، فيقول الله أكبر ويقرأ ثم الله أكبر سمع الله أكبر، إذا ما في تحرك ما في أفعال. فإذا كان قادر الأقوال دون أفعال فلا تسقط الصلاة، لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابت. فالله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طيب إذا عجز طيب عن القول والفعل ممكن؟ ممكن، هي مشلول ولا يتكلم، أو مشلول موضوع حتى عليها الأجهزة في فمه فلا يتكلم، تسقط الصلاة؟ لا تسقط الصلاة. إذن تبقى النية، فينوي أنه في صلاة وينوي تكبيرة وقراءة الفاتحة ونحو ذلك، نسأل أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. إذن الصلاة هي أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت فتبقى النية مشروعة. طيب هل يشرع كما يقول بعض الناس يقول يومي بالأصبع كذا قائم ركوع سجود؟ هذا لم يتأتي به السنة ولم يقل بأحد من العلماء، وإن كان مشهورا بعض الناس. ذكر مؤلف قال وإن قدر على قيام وقعود وعاجز عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. وقبلها قال فإن عجز أو ما بعين في القدر أو عجز في أثنائها انتقل الآخر. صورة المسألة إذا عرض للمصلي أثناء صلاته حال آخر، كيف؟ كان يكون المريض أو المصلي صلى الركعة الأولى قائم، لما جاء في الركعة الثانية حس بتعب شديد أو جاه كذا أي ظرف صحي في أثناء الصلاة، فنقول شو يسوي؟ يكمل الصلاة قاعدة، أو حتى لو كان في أثناء الركعة. طيب العكس، مصلي كان يصلي إيش؟ عاجزا، قال أنا عاجز وحس في نشاط، حس براحة وأنه ممكن قادر على القيام، فيجب عليه انتقال إلى الآخر. قال المؤلف وإن قدر على قيام، هذه مسألة إذا كان المريض يقدر على القيام والقعود في الصلاة لكن لا يستطيع الركوع والسجود على هيئتها. الآن يقول أنا أقدر أقوم وأقعد بس ما أقدر أركع وأسجد، عنده مشكلة في الظهر مثلا، كان يكون مسوي مثلا عملية أو جراحة، فإيش نقول له؟ نقول صلي قائما في محل القيام وقاعدا في محل القعود، طيب بالنسبة للركوع تومئ وأنت قائم، والسجود تومئ وأنت قاعد، لماذا؟ باعتبار القرب، لأن السجود يكون من قعود ليس كذلك، والركوع يكون في حال من قيام. قال مولى بعد ذلك: ولبريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. يقول إن قال الطبيب المسلم الموثوق صلي على جنبك، إن جاء للمريض في المستشفى أو أعطاه تقرير طبي، يعني بعض الناس يقول لا لا أنا أحس أني قادر وأقدر أقوم أقدر أقعد، لكن الطبيب يقول ترى بيضرك بيزيد مرضك بيأخر برؤك وشفائك، فهل لي أن أخذ بقول الطبيب مع أني أنا أقدر؟ نقول نعم، تأخذ بقول الطبيب الموثوق. قال المؤلف: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر القيام. المؤلف ألحق بالمريض الصلاة في المركوب، والجامع بينهما أنه قد يقصر في بعض الأركان والشروط مثل القيام، مثل كذلك استقبال القبلة وغيرها. فإذا كان الإنسان في سفينة أو باخرة أو قطار أو تاكسي أو باص وحضرته الصلاة، إما له حالتين، إما أن يستطيع يصلي قائما، يقول أنا في القطار في مصلى أقدر أصلي قائم، أو في الطائرة والرحلة على خطوط السعودية وفي مصلى أو في مكان أقدر أصلي، وش يجب عليه؟ أو في البواخر الآن والسفن، نقول يلزمك الصلاة على الوقت ويجب أن يصلي قائما. الحالة الثانية أن لا يستطيع يصلي قائما، شو يسوي؟ فله إذا خشي خروج الوقت فله فيصلي جالسا، هذا معذور، فيصلي مثلا في، لو مثلا أنا في الباص وبيطلع، وهذا تصير غالبا في الفجر، الفجر وقت ضيق ولا في مجال الجمع، فالآن حين تصير مثل بعض الطلاب والطالبات اللي ينتقلون مثلا مع الشتاء وقت يصير مثل، أو واحد يداوم مثلا في مكان بعيد، فقد يركب الباص مثلا قبل دخول الوقت وبيصل الباص مثلا بعد خروج الوقت، والباص ما يقف، وهذا أظهر في الطالبات أكثر. طيب حرج أتكون معلمة درس في نعيرية وتردد يوميا، ونحو ذلك من الأعذار، فنقول يصلي على حسب حاله، فيصلي جالسا. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم ذكر مؤلف مسألة: إذا حضرت صلاة الفرض، طيب بالنسبة هذا اللي يصلي بالطائرة أو بالباص يصلي، قلنا على حسب حاله، فيأتي بالأركان والشروط بما يستطيع منها، فإذا استطاع القيام يجب عليه، إذا ما استطاع يصلي قاعدة. طيب استقبال القبلة، إذا استطاع استقبال القبلة يستقبل، ما استطاع يصلي على حسب حاله، كذلك السجود والركوع. إذا حضرت صلاة الفرض وعلى راحلته ويخشى إن نزل أن يتأذى أو يجيه مثلا خوف يخوف من أي عذر، أو يتأذى كما قال المؤلف بوحل أو طين إذا نزل، يعني كان في البر في طريق مثلا ما فيه محطات بنزين وغيره، الآن بيطلع وقت الفجر ولو نزلت الدنيا كلها تمطر أو بعد مطر أثر طين، فله يصلي على رحلته، يصلي على رحلته ويأتي بأركان وشروط بما يستطيع، يعني يستقبل قبلة في كل الصلاة ويومي بالركوع والسجود. طب إن قدر أن نزل ضرر نزل. قال المؤلف: لا للمرض، لا للمرض. كيف هذا؟ يعني المريض مسافر ليس له أن يصلي على رحلته أو سيارته، لازم ينزل في محطة البنزين أو لازم ينزل، لماذا؟ لا ضرر عليه، هو بيصلي الفرض الآن، لأنه إذا نزل بيأتي بالصلاة كاملة سواء بأركانها وشروطها وواجباتها باستقبال القبلة وكذلك مثلا بالركوع والسجود المخفف فيه في النافلة، أما في الفرض فيلزمه أن ينزل حتى يصلي بصلاة بما يستطيع، يصلي كاملة، صلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها. إذن هذا ما ذكره المؤلف في الكلام عن صلاة المريض والقاعد. أو ننتقل إذا كان في سؤال أو مسألة المسافر وأحكام السفر، والأسئلة والنقاش فيه كثير أتوقع. بالنسبة للمريض إذا كان في سؤال، تفضل. كيف؟ جميل. لا المرض، يعني يقول المؤلف هل لو إنسان مسافر وجاه مطر شديد هذا معذور ممكن يصلي بالسيارة، لكن هل المرض يعذر به الإنسان مجرد مرض حيث يصلي بالسيارة ويترك الصلاة في مثلا ينزل؟ يقول لا، المسافر المريض إذا جت الفرض لازم ينزل حتى يصلي بالأرض، يصلي على صلاة كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها. تفضل. جميل، لكأنك تقول يستطيع أن يقوم في بعض الصلاة، وظهر أنه إذا كان يستطيع بدون أي مشقة وحرج فالواجب عليه، أما إذا كان عنده شيء من الحرج ومشقة فيجلس من أول الصلاة. وقد ثبت عن رسول الله أنه كان في قيام الليل يجمع بين القيام والقعود، فكان يقعد فإذا بقي قدر يسير من قراءته، فسره أنس وغيره بقدر 50 آية، قام فقرأها قائما ثم ركع قائما. كما قلنا وتلاحظ صور مثل هذه أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابت، هذا في مكان وما يكون في قطب متجمد يصلي، وهذا كذلك، وهؤلاء تجد أنه في باصات أو أماكن ضيقة جدا قد يكون يصلي فوق قطار كلها حتى لا يترك الصلاة وهو مع عقله، يعني يصلي في سفينة، يصلي في محل وهو غايص تحت البحر. طيب المقصود أنه لا يضيع الصلاة عن وقتها، كما قلنا في قاعدة أن الصلاة تسقط ما دام العقل ثابتا، في بر، في أي مكان، في مخيم قد يصلي فوق سيارته، فوق عند المعبر الذي يتركب منه السفن، يحصل مثل حال إخواننا في المضطهدين في الشام ولا في اليمن وفي غيره، يصلي وما يعني يهدم المسجد ويبقون يصلون في مكانه جماعة. المقصود أن الصلاة تعظم ولو تغيرت حتى الأحوال، لأن الصلاة ثابتة وتعظم في كل حال وجاءت الأرض مسجدا وطهورا. نبدأ بصلاة المسافر. تفضل. فصل. من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية 2 ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نية القصر أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو كان من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك بعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. جميل. إذن من محاسن الإسلام جواز القصر والجمع في السفر. طيب هل السفر يعني هل العلة هي المشقة في القصر والجمع في السفر؟ هل العلة هي المشقة؟ بمعنى لو واحد ما عندي أي مشقة، كان يكون مسافر للرياض بالطائرة أو مسافر بالسيارة وما عنده أي حرج ولا مشقة، تفضل. جيد، إذن العلة ما هي؟ حسنت، العلة هي السفر ذاته. المشقة حكمة قد توجد وقد ما توجد، لكن العلة هي السفر نفسه. فأي سفر اعتبرناه سفر يجوز فيه القصر والجمع وغيرها من الأعذار حتى لو يكون فيه مشقة، ويكون عامة الأسفار فيه مشقة حتى مع تطورات الآن الوسائل. السفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، جاء في رواية يمنع أحدكم راحته، يعني حتى وضع جدول اليومي في الأكل والنوم. أحيانا بعض الناس إذا تغير برنامجه في الأكل أو برنامجه فتى في النوم أو السريرة احتاس وما ارتاح، فيكون عنده قدر من التعب والمشقة جاء في حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر رضي الله عنه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا المصات إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعني فقد أمن الناس يعني هل العذر أن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقال عمر سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال هي رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني هي رخصة من الله عز وجل وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ذكر مؤلف المسألة الأولى حكم القصر ثم ذكر ضابط القصر ضابط السفر. أما حكم القصر فالقصر في قول جمهور علماء أنه إيش سنة الواجب. نعم سنة مؤكدة كما قال المؤلف قال سنة له قصر رباعي والدليل أنه سنة مداومة النبي عليه الصلاة والسلام له عليه على القصر لم يذكر أنه جمع لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم أتم صلاته بل حتى وهو نازل لما جلس في مكة فتح مكة 20 يوم كان يقصر الصلاة ويقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. إذن القصر سنة راتبة مؤكدة. ثانيا قال فليس عليكم جناح أن تقصروا فنفي الجناح يدل أنه ليس عزيمة إنما رخصة. ثم عثمان رضي الله أتم عثمان أتم في مكة في الحج يدل على جواز الإتمام لكن الأفضل هو القصر كما قلنا. قال المؤلف هنا من سافر سفرا مباحا. هذا قول الحنابلة يرون أن السفر الذي يجوز الترخص فيه هو السفر المباح وهذا يخرج ماذا؟ سفر المحرم والمكروه. طبعا السفر نقول الأحكام التكليفية 5 أحكام يعني 5 أنواع من السفر. قد يكون سفر واجب لأمر واجب مثال الحج والعمرة الواجبة صلة الرحم الواجبة بر الوالد الواجبة. طيب قد يكون السفر مستحب عمرة مستحبة حج مستحب صلة رحم مستحبة. قد يكون مباح كشتات راحة حجية ونحو ذلك من أسفار الناس. سفر محرم يعني يسافر لقصد محرم كفعل محرم فعل أو يكون مكروه كان يكون فيه شبهة يعني هو سيذهب إلى أماكن فيها منكرات فيها اختلاط فيها إظهار للكفر إظهار بظاهر الفسق قد يكون أقل أحوال الكراهة. فالمؤلف هنا يقول السفر الذي يترخص فيه هو السفر المباح ومثل طبعا المستحب والواجب لكن السفر المحرم المكروه عند الحنابلة لا يترخص فيه. وعندهم ضابط يقول الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالمعاصي كيف يعني؟ يقول الرخص يعني الآن نعطيك رخصة نعطيك راحة نعطيك تخفيف لا تعلق بالمعاصي. إن أنت راح حين تعصي الله نجي نشجعك على هذا ونقول لك اقصر الصلاة واجمع وافطر في رمضان لا. يقول لا يعني ما دام أنك سفرك محرم أصلا سفرك كله محرم وكأن السفر كله لاغي فكأنك غير مسافر أصلا إن سفرك أصلا محرم. ولا تناط الرخص بالمعاصي في كلامهم. وكان قول أبي حنيفة رحمه الله والراجح عند ابن تيمية رحمه الله أنه أي سفر له قصر أما إن كان محرما فأنت فعلك محرم لكن الصلاة هذه أمر آخر فأنت تبي تصلي فلك أن تقصر لأنك مسافر. فجاء في الحديث إذا ضربتم في الأرض في الآية إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة وهذا مسافر فجنس وإن كنتم مرضى أو على سفر فكل هذا داخل في إطلاق هذه الآيات والأحاديث. يبقى مسألة أيها الإخوة هي مسألة أكثر مسائل الإشكال وخلاف وهي ضابط السفر. ضابط السفر كيف؟ طيب أنا بروح الرافعية بروح الحسا بروح الرياض وبرجع في نفس اليوم بروح جدة وارجع بروح للبحرين من الدمام طيب يعني هذا سفر واللي سبي سفر. هذه مسألة يكثر فيها الكلام والخلاف وحتى في هذا الأصل وخصوصا في هذا الأصل مع تقدم كذلك وسائل الاتصال وسائل كذلك عفوا النقل. فالمشهور عند الحنابلة بل هو قول جمهور الفقهاء أن الضابط عندهم هو ضبط السفر بإيش بالمسافة. نعم فهم يرون أن ضبط السفر يكون ليس بالعرف ولا بشيء آخر، إنما بالمسافة. فعندهم مسافة قد يختلفون نسبيا، لكن يقول أربعة برد كما قال المؤلف، وأربعة برد تقدر بالكيلوات الآن 80 كيلو متر، من 70 إلى 80 كيلو. إذن هذا مشهور عند علماء الحلبي رحمه الله. وإن اختلف معاصرون في حدها من 72 إلى 88، أوسطها والمشهور 80 كيلو. طيب ما دلكم يا قول يا جمهور العلماء؟ قالوا حديث، وهو ليس بحديث صحيح يعني مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف عن ابن عباس، هو: يا أهل مكة لا تقصروا صلاتكم في أقل من أربعة برد. وقال: بين مكة وعسفان. عسفان قريبة من مكة، لازلت موجودة إلى الآن. لو تخرج من مكة الآن وتشوف لوحة عسفان ماشي طريق المدينة، تجيك تقريبا عاد الآن امتدت مكة، فتجيك 60 كيلو، وكان قديما 80 كيلو. فهم يقولون من ابن عباس يقول، هو ثابت على ابن عباس، يقول من مكة إلى عسفان، أنت بتروح إلى عسفان، أو يفتي أهل مكة اللي بيروحون لعسفان، أو أهل عسفان اللي بيروحون لمكة، أنكم مسافرين. وهذا أربعة برد 80 كيلو. طيب فقالوا أنه ما جاء دليل أو حديث عن الصحابة أنه أقل من ذلك يكون سفر، فهذا أقل ما ورد، فنبقى عليه أنه 80 كيلو أو أربعة برد هو المسافة التي يقصر فيها. فعلى هذا بالنسبة قول الجمهور خاص واضح عندهم بالكيلوات، فقالوا مثلا الحساء سفر ومسافر سفر، حتى تذهب وترجع في نفس اليوم لأنها فوق. طيب البحرين ليست سفر، 40 كيلو كثير، 50 كيلو ليست سفر ونحو ذلك، فأنت تضبطها بمثل هذا الضابط عند قول الجمهور. وقوها قلت بأقوال الصحابة. والقول الثاني في المسألة أن تضبط بالعرف، أن تضبط هذه المسألة بالعرف، وهذا قول عند الحنابلة واختار ابن قدامة في المغني ونصر بن تيمية ومذهب الظاهرية واختار ابن عثيمين رحمه الله. والدليل هذا القاعدة اللي ذكرناها كم مرة، قاعدة الأسماء المطلقة في الشرع، يعني الشريعة قالت أو على سفر، إن الله وضع على المسافر. طيب الشريعة ما حددت سفر، سفر الشريعة ما جاءت وحددت. صح عندي أقوال، عندي اجتهادات من الصحابة، لكن ما جت نصية. ممتاز. فأنتقل العرف. طيب لو أفتح معجم لسان العرب، معجم مقاييس اللغة لضبط السفر، كذلك أهل اللغة ما ضبطوا السفر، وش الحل؟ أرجع إلى وين؟ إلى عرف الناس. فما عده الناس سفر فهو سفر، وما عده الناس ليس بسفر فليس بسفر. واضح؟ طيب متى حنا الآن أهل العرف، متى نعد ومتى نقول عن إنسان مسافر أو غير مسافر؟ عندنا أشبه أوصاف أو أحوال، إذا وجدت في الشخص تأكد أنه مسافر، إذا وجدت في شخص قد نتردد فيه. لو نجمع بعض الأوصاف من عند الناس التي تقوي السفر، أول شيء لازم يبرز من دار الإقامة، يفارق العمران، هذا متفقين عليه. يعني ما يمكن واحد نقول له مسافر إذا كان داخل المدينة حتى مش 80 كيلو. الآن يقولوا لي مثلا طلاب في جامعة الإمام في الرياض ينتقلون أحيانا من السويدي أو الدار البيضاء، يعني أحياء إلى مثلا المطار أو إلى مثلا الجامعة، قد يمسك قد 80 كيلو أحيانا، فهذا سفر؟ هذا مو سفر. إذا لابد حتى الجمهور يكون ذلك، لكن المقصود أنه لابد تخرج خارج العمران، لابد تبرز إذا ضربته في الأرض، إذن لابد ضرب في الأرض. الثاني الطريق وطبيعة المركب، هذه مؤثرة عند الناس، فهذه مؤثرة خصوصا في المسافات القصيرة. الطريق وطبيعة المركب، كيف الطريق وطبيعة المركب؟ يعني إذا كان الطريق شاق، طبيعة المركب مثل ليس سيارة، خل أقرب لكم مثلا في مناطق التهامة مثل الجنوب، قد يكون أحيانا أماكن ما تنتقل لها إلا بمشقة وصعوبة، حتى السيارة العادية وما يكون لازم أحيانا مشي الأقدام أو بدواب إلى الآن. فتكون أو بالسيارة لكن مع خطورة. وقد يكون هذه 40 كيلو سفر عند الناس، واضح؟ لأنه قد تحتاج أحيانا تطلع 3 ساعات 6 ساعات حتى تقطع هذه المسافة وهي 40 كيلو، فعند الناس إن هذه سفر. فهذا هو الفرق بين الجمهور بين الراجح في مثل المسألة هذه. كذلك مسافة السفر، الجميع يتفق لابد مسافة، الجميع الجمهور والراجح لابد مسافة، لكن نختلف. الجمهور شو يقولون؟ لازم 80 كيلو فوق سفر، تحت مو بسفر. الجمهور لا، قد يكون الإنسان 60-70 كيلو سفر بسبب وجود أوصاف أخرى، كان يكون طريق تبي تمركب أو مثل حمل الزاد والبزاد، مثل واحد راح الرافعية جالس يومين. طيب يعني هي 70 كيلو صح، رافعية كم؟ طيب 70 كيلو خلها، فسبعين كيلو عند الجمهور مو بسفر، لكن في قول الراجح بتروح ترجع في نفس اليوم أو بتروح تعطي واحد غرض ترجع مو بسفر عند الناس، لكن بتروح تجلس يومين عندك مخيم هناك أو تخيم وتطلع كشتة هناك، فلعل الراجح والله أعلم أنه سفر، لأن في أوصاف تدل أنك هيأت نفسك أنك مسافر بسبب أنه في مسافة وفي كذلك أخذ زاد أو مزاد. عندنا كذلك انقطاع الغيبة، انقطاع الغيبة هذا وصف مؤكد ليس لازم، قد يكون الآن تيسرت وسائل السفر والتواصل مع الناس. مثل ذلك انتقال من دولة لدولة عند الناس مؤثرة صح، يعني تقولي أنا بروح مثلا من الدمام إلى البحرين 50 كيلو مثلا إلى المنامة مثلا أو إلى مثلا كذا يعني مكان في المحرق مثلا 60 كيلو. عند الناس مدام انتقال من دولة لدولة في جوازات في حدود وفي كذا، عند الناس أن هذه مؤثرة فيعتبرك سافر مسافر الانتقال من دولة لدولة وإن كانت أقل من 80 كيلو. إذن هذه أوصاف تؤثر في السفر، فعلى هذا خل بسألكم أسئلة وبشوف رأيكم فيها. لو شاب نهر الدمام ذهب الخفجي سفر؟ تلقائي بتقول سفر لأن مسافة طويلة والجميع يتفق معك سواء قول الجمهور أو كنا قول الراجح. طيب شاب من الدمام ذهب إلى شاطئ نصف القمر ليجلس في يوم واحد، طبعا أقول الجمهور متفقين المهم 80 كيلو، طبعا حتى على الراجح، حتى على الراجح لأن هذه تعتبر من ضواحي الدمام ومن الأماكن القريبة منها وهي مسافة قصيرة كذلك حتى لو اتخذ زاده. طيب رجل من جنوب المملكة خرج من تهامة قاصد المدينة فوق الجبال تبعد 25 كيلو وينتقل إليها عبر قدمي أو الدواب، هذا يمكن على الراجح إذا سألنا أهل العرف يمكن قد يكون سفر، يعني قد يكون سفر بسبب وجود طبيعة الطريق طبيعة المركب. شاب من أهل الدمام يتردد يوميا كلية شباب الأحساء ويأتي صباحا ويرجع في نفس اليوم، تدرك صلاة الظهر في طريقه، وش رأيك مهنة؟ سفر؟ سفر وإن كان يرجع في نفس اليوم. وإن نقل ابن تيمية أنه قال فمن ذهب ورجع في نفسه قبل غروب الشمس لا يعد سفر، هذا محمول على وقته وزمنه، أنه كان يعني يعتبر أنه يروح ويرجع في نفس اليوم أنه مسافة قريبة عادة. لكن لو تحسب في الحديث لما قال أقل من يوم وليلة أو لا تسافر امرأة مسيرة يومين قاصدين، فعندهم تقريبا 20 كيلو، يعني إن مشي الإبل عادة في اليوم 20 كيلو، 40 إن مشي الإبل عادة في اليوم 40 كيلو، وفي يومين تمشي 80 كيلو. لكن مثل الزمن هذا، بل ثبت عن علي رضي الله عنه أنه ذهب إلى النخيلة مدينة تبعد عن المدينة مسافة، ذهب لهب إليها بعد طلوع الشمس ورجع قبل غروب الشمس وقصر الظهر وعصر، يعني رجع ذهب ورجع في نفس اليوم بعد ذلك قصر الصلاة. طيب أخذ شباب من أهل الدمام متاعهم وزادهم قاصدين مكان التنزه يبعد 70 كيلو، هذا مثال على الرافعية، نووا المكث يومين، الجمهور ليست سفر طبعا مضبوط عنده المسافة، لكن قلنا الراجح والله أعلم أن هذا سفر مدام في زاد وتزود. الطالب يسكن في جنوب الرياض يدرس في جامعة الإمام بشمال الرياض ويقطع 80 كيلو في اليوم في ذهابه وكذا إيابه، هذا يقولنا سفر؟ طيب إذن ليس بسفر. إذن هذه أمثلة تقرب الواقع. ثم ذكر المؤلف مسائل تتعلق بالسفر، ومنها مسألة إذا ضابط الترخص أو متى يترخص رخص السفر. قال المؤلف إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. إذن لابد أن نضبطها حتى نقيسها في الدمام الآن. إذن الضابط أيها الإخوة في بداية الترخص برخص السفر هو مفارقة العمران، كما جاء في الآية إذا ضربتم في الأرض، فلا يسمى ضاربا في الأرض إلا إذا خرج من بلده. ولحديث أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبالذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة خارج المدينة، وإن كانت الآن بسبب اتساع العمران المدينة دخلت ذي الحليفة داخل المدينة كما تعلمون. طيب هذه المسألة ضابطها العرف كما قال صاحب الروض روض المربع، قال عرفا إذا فارق عامر قريته عرفا. كيف عرفا؟ بمعنى يعني قد تتغير حسب تغير أعراف الناس. تقول لي مثلا أنا بروح الرياض، متى أعتبر وأنا من هذا الدمام فرقت العمران؟ شوف قبل 10 سنوات يختلف الآن، والآن يختلف بعد 10 سنوات وبعد 5 سنوات، لأن العمران يتسع كما تعلمون. وش رأيكم؟ حد يمكن حي الفرسان. حي الفرسان يعني طيب لو وقفت في بتر سحاب اليمين أو وأنا راجع وقفت بتر سحاب هل يقصر؟ رأيك ما أقصر؟ طيب هذا رأيكم؟ رياضي يعني وش النقطة التي خلاص يجوز لي بعدها أقصر الصلاة؟ إيه بس متى أبدأ؟ أنا أقصر في بيتي ما أقول لا إذا فرقت العمران. طيب ما هي النقطة التي فرقت العمران؟ جيد. طيب ليش ما نقول طيب أبو حدرية؟ لأن ما بعده حتى الحي لا ما تكامل وليس على الخط نفسه، يعني الخط اللي تمشي فيه غالبا استراحات مخيمات برية تعقد تصير في البر تصير أحيانا في وقت الشتاء. يظهر الآن حاليا أنك لو وقفت في محطة بترو سحاب أو ياهلا أو غيره أنك تقصر. طيب تقول طيب لو شفت بشوف أنا مرة المدينة وأنا في الليل، نقول حتى لو شفته فالعبرة بالمفارقة البدنية لا المفارقة البصرية كما يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح ممتع. إذن العبرة بمفارقة البدن، فإذا فرقت ببدنك حتى كنت ترى المدينة. ثبت أن يصير أنه لما أمر أن يقدم له الطعام فقيل له ألا ترى المدينة؟ قال أما ترى أن قد خرجنا، إن خلاص مدام خرج الإنسان فله. هذا ابن عمر. وثبت أن يصير أنه كذلك لما ركب السفينة أمر أن يحضر له الطعام. المقصود أن هذه تدل على مثل ذلك. طيب ذكر مؤلف مسألة أو خيام قومه. طبعا هذا الحال إذا كان الإنسان ساكن ليس في مدن ساكن في خيام، فإذا فرق الخيام المتصلة خيام قومه، مثل لو كان ساكن الإنسان في مناطق ريفية في المزارع فإذا فرق المزارع التي يسكن فيها. قال مؤلف وإن أحرم قصده حضرا ثم سافر. كيف صورة المسألة؟ ذكر المؤلف عدة مسائل تتعلق بالقصر. أحرم صلي بالتكبير حال كوني في الحضر بدأ بالصلاة ثم سافر، تخيلها في أي وسيلة من وسائل المواصلات، في القطار في السفينة في القطار واضحة جدا. يعني أول ما ركبت من المحطة قلت خل يعني أبدأ بالصلاة فصليت، فصليت أنك تصلي 4 ركعات لك داخل المدينة وحرك القطار وفارقت العمران وأنت في الصلاة، تقصر تجمع تقصر أو تتم؟ شيخ المؤلف تتم الصلاة. لماذا؟ يقول لنا اجتمع حضر وسفر، إيش تقدم؟ الحضر فتصلي 4. طيب أو في سفر ثم أقام، هذه عكس المسألة. كنت تصلي في القطار وبدأت تصلي في القطار قبل تشوف المر الدمام، وأنت في الركعة الثانية عنك تقصر الصلاة في العصر مثلا، دخلت وأنت في الركعة الثانية دخلت حدود العمران أو وصلت لمحطة القطار، وش يقول المؤلف؟ تتم الصلاة. لماذا؟ اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، لأن الحظر احتياط للدين في إبرار الذمة. يصعب الترجيح فيها، هذا لا شك أحوط في المسألة. طيب، قال المؤلف أو ذكر صلاة حضر في سفر، هذه مسألة ثالثة. شلون؟ سافر وهو في أثناء سفره جالس له يومين أو ثلاثة أيام في الرياض أو في الصمان أو في النعيرية، ذكر في صلاة ما صليتها، كانت الصلاة واجبة عليه أربعا في الحضر، وش يجب عليه؟ هذا باتفاق العلماء يجب عليه أن يصلي أربعا، هذا بالإجماع. ممتاز. المشكلة في العكس، وش العكس؟ ذكر صلاة سفر في حضر، لما وصلت المدينة جالس صحيت أو قبل النوم أو كذا، ذكرت أصبر في صلاة ما صليتها، أنا بصليها في الطريق بس ما صليت، بصليها في البر بس ما صليت، فأنت ذكرت صلاة سفر في حضر، مذهب وش يقولون؟ تتم أربع. ليش؟ جيد. قال لأن سبب الرخصة التخفيف هو السفر، والآن زال، أنت وصلت بلد فزال، لكن قول الثاني هو ذهب الحنفية والمالكية هو الراجح، أنك لك أن تقصر. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء له أحكام الأداء، أليس وجبت عليك الصلاة في حال الأداء ركعتين؟ خلاص وجب عليك تصلي أربع ركعتين فقط، إذا ما يجب عليك تصلي أربع. طب مثلا يسأل عن بعض المؤلف ما ذكره هنا لكن ذكره في الروض وغيره، لو دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر، هل يصلي أربع ركعتين؟ مثال تصير كثير لي، أنا مشيت من الدمام بعد أن أذن العصر، قلت بصلي في الطريق إن شاء الله، وقفت محطة بنزين في الطريق، صلي ركعتين ولا أربع؟ أساس المذهب يقولون يجب أن تصلي أربع، قال لأنه وجبت عليك دخول الوقت أربع، لكن الراجح والله أعلم قول المالكية أنك تصلي ركعتين. لماذا؟ لأن العبرة بحال الصلاة وليس بدخول وقت الصلاة، أنت حالك وأنت تصلي إيش؟ حالك مسافر، فلك أن تقصر الصلاة، وهذا يفتي به مشايخنا قوله هو اختار ابن تيمية رحمه الله. طيب، قال المؤلف أو اتم بمقيم، هذه المسائل كذلك خامسة، إذا اتم المسافر بمقيم فإنه يتم مثله يصلي أربعة، سواء أدرك من أول الصلاة أو أدرك حتى ركعة الثالثة والرابعة، لبعض الناس يخطئ في هذا، ونشوفها كثير في بعض المساجد أو بعض المساجد متعلقة بالمحطات وغيره، تجد يصلي المسافر مع المقيم، فإذا صلى ركعتين جلس في ظهر ولا في عصر ما يجوز يجلس، إذا اتممت بالمقيم يجب عليك الإتمام. إنما جعل من يؤتم بثلاثة اختلفوا عليه، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال المؤلف الصورة السادسة، إذا تم بمن يشك فيه، أظن واضح المسألة، أنت دخلت مسجد طريق أو مسجد قطار مسجد محطة بنزين في المطار، أنت دخلت مع واحد ما تدري، دخلت مع في أثناء الصلاة، هو مسافر هو مقيم ما تدري، وش تفعل؟ تتم الصلاة. طب إن كان في قرائن تنظر إليها، إن دلت قرائن المسافر هذه واضحة، كان يكون مثلا ظاهر حاله أنه مسافر أو ظاهر أنه مع شنطة مثلا، ظاهر حاله أنه مثلا من أهل بلد معين وأكيد أنه مسافر، أما إن كان ظاهر حاله أنه مقيم كان يكون مثلا أنت في المطار يصلي واحد عسكري مثلا أو واحد عليه ظاهر موظف في طيران الناس، تقول هذا مقيم ظاهر حال الإقامة، أما يشتبه شو تسوي؟ تحتاط فتصلي أربعا، استصحاب الأصل هو الإتمام. قال المؤلف أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت، هذه الصورة السابعة، من أحرم بصلاة يلزمه يتمها ففسدت وأراد عيدتها. مثال: مسافر صلى خلف المقيم بصلي كم؟ 4 صح؟ وصار في أثناء الصلاة أحدث خرج من الصلاة. شوف المؤلف شو يقول: يجب عليه يصلي 4. طب الحين بصلي حالي، ايش دخلني في ذاك؟ خلصنا منه. يقول المؤلف: لا، صلي 4. ليش؟ قال: وجبت عليك 4 بتلبسك بها، انت لبست بها ودخلت فيها وجبت عليك 4. لكن لا شك الاقرب في هذا والله اعلم انه ما يجب الا الفرض عليك. كم فرضك وانت مسافر؟ فرضك 2. قال المؤلف: او لم ينوي القصر عند احرامها او شك في نيته. عند الحنابلة تشترط نية القصر. دخل المسافر في الصلاة الرباعية وناوي القصر، أو عفوا ناسي القصر، ناسي. هذا تصير أحيانا واحد ينسى القصر أو ينسى أنه مسافر أو شك نوى ولا ما نوى، فيقوم المؤلف: لا، يصلي 4. ليش؟ لأنه لم ينوي القصر. وقالوا: فلا بد من نية القصر عند الإحرام، يعتبرون نية القصر عند الإحرام. لكن الراجح والله أعلم، هذا قول الحنفية والمالكية واختيار ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يجب أو لا يشترط نية القصر. يعني حتى لو دخلت في الصلاة وما نويت القصر لك أن تقصر، لأن المسافر خففت عليه الصلاة فيصلي 2 وله يصلي 4، لكن الصلاة تلقائية بالنسبة للمسافر له أن يصلي 2، بل هو السنة مؤكدة عليه. أقف هنا لأجل الوقت، كان في أسئلة. سيبقى مسائل متعلقة بالإقامة، ومتى إذا وصل إنسان بلد أو جلس في بلد أكثر من 4 أيام هل له يقصر أو ليس له أن يقصر؟ ويجمع ستأتينا مع مسائل الجمع إن شاء الله اللقاء القادم. جيد. إذا الحنابلة يشترطون القصر عند الإحرام، فلو دخلت في الصلاة وتناسي أنك تقصر فتذكرت تصبر أنا مسافر الحين، يقولك ما لك تنتقل للقصر، تتم لأنك دخلت على الصلاة تامة. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يشترط نية القصر حتى يجوز لك القصر. أنت بدأ منك مسافر لك القصر، رخصة لك سواء نويت ولا ما نويت، لأنك أنت نويت الصلاة، فالصلاة بالنسبة لك الأصل 2، كونك تصليها 4 كيفك يعني. أنت ناوي أصلاً، أنت ناوي تدخل مثلاً تصلي الظهر في وقتها، لكن ما جاء في بالك القصر، ناسي أنك مسافر أو ما جاء في بالك القصر، دخلت في أثناء الصلاة ذكرت في الركعة الأولى أصبر مسافر بصلي 2. إحنا بيقول لا، ما تنتقل، أنت دخلت على أنك ناسي القصر ناسي السفر، يجب عليك تتم الصلاة. لا طبعاً ما يجوز، لا أكيد تحسبها ظهر بس. ظهر محل أنه ما يخاف الضرر، الضرر هذا يسمونه محتمل أو مشقة محتملة، فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا في طريق السباع ونحو ذلك: لا أجد لي قائدا يلائمني. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حال الأعمى لم يكن معذورا، حاله أن قادر يأتي مشقة موجودة لكن مشقة محتملة. ومثل كذلك تقول أنا صلاة الفجر برد، مشقة هي مشقة، لكن هذه المشاق لا تنفك عن العبادات. ويسمى إذا كانت حالة مستمرة مثل هذا الأعمى يصير حالة مستمرة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، كان يقول دبر حالك، شوف وضعك، يعني رتب نفسك، هيئ نفسك، حاول يعني تشوف وسائل حيث ما تترك الجماعة. لكن لو جاء مثل وضعه قريب منه لكن الحالة عارضة قد يخفف فيه. تفضل. له ذلك، نعم له، قال إن أتم أتممت أو قصر قصرت صحت صلاته، حتى عند حنابلة ما في إشكال. تفضل. إذا دخلت من أول الصلاة فيلزمك تصلي 4. أنت وش الخيار بالنسبة لك؟ وش ودك تسوي يعني؟ في الفكرة الثانية؟ شخص يريد أن يصلي العشاء، شخص يصلي المغرب. جميل. ينفرد بركعتين. لا هي تختلف، هو نقول تتم لأنك قادر الإتمام من دون بطلان الصلاة، إنك يمكنك الآن تكمل الصلاة أربعا من دون بطلان. الفرق بين الصورة الأخرى التي له ينفرد هو لو نويت المغرب، لو نويت المغرب والإمام يصلي العشاء أربع ركعات، فأنا ما يجوز لي أصلي رابع، ما يجوز لي أقوم رابع، فأنفرد. ففرق بينهما واضح ولا ليست واضح؟ طيب الصورة اللي سألت عنها تقول أنا مسافر بصلي مع إمام يصلي ثلاثا المغرب، فنقول يلزمك صلي أربع ما دام دخلت من أول الصلاة، لأنك لا يجوز لك مفارقة الإمام إلا بعذر، وهذا ليس بعذر، لأن لك حل أنك تكمل الصلاة وتصح منك أربع صلاة العشاء، تصلي العشاء. بخلاف الآخر اللي دخلت الإمام يصلي العشاء أربع ركعات وأنا بصلي المغرب معه، فما أقدر أصلي أربع، فلازم إذا صلى ثلاث ركعات بنفرد عنه، فهذا الانفراد لعذر. أما كوني أنفرد والإمام لا زال بيصلي ركعة ثالثة، لا ليس عذرا، يجب الإتمام. نعم قريب منها، أشوف أنه ما عنده مبرر لانفراد عن الإمام، لأن الواجب هو أنك ما تبتل تستمر مع الإمام حتى السلام، ما تنفرد عنه إلا لعذر، هذا ليس بعذر، لأنه لو صلى أربع ركعات صح الصلاة، بخلاف اللي دخل يريد المغرب مع إمام يصلي العشاء أربعا، نقول لأنك لو صليت أربعا ما صح صلاتك المغرب، فيجب عليك الانفراد الآن، تنفرد عذر. هذا هو الفرق بينهم. إنم أحسنت، الفرسان من الدمام، لكن أنا أشوف لا زالت الفرسان حي ما تكامل إلى الآن، بمعنى لو واحد اتصل عليك أو أرسل لك بالواتساب وأنت يمينك بترو سحاب ويسرك بترو سحاب اللي متراجع من الرياض، بتقول قالك مسكت الخط، مش تقول له مسكت الخط، لكن لو اتصل عليك وأنت في داخل مثل حي شاطئ حتى كنت أنت حملت أغراضك، تقول لا أنا ما طلعت من الدمام، فقصدي عند الناس يعتبر بين قوسين ماسك خط، أنه خاص مسك الخط مشى، مدام أنه عند الناس مسك الخط، مسك الخط هو ضارب في الأرض، يعني هو عند الفقهاء ضربته في الأرض أو فارق عامر قريته، ولأن هذا خاص مسكت الطريق، أنا ما فصلت الفرسان، أنا مسكت الخط اللي خاص بعده، خاص يقول الإنسان أنا سافرت، أنا شديت الطريق. حسنت، وكثير من الأشياء الموجودة قريبة من طريق الرياض هي استراحات، استراحات ما تسكن، أو مخيمات ما تسكن، ليست عامل قرية أو مصانع أو محلات محطات. نعم، هذا ما أدري تأتينا المسألة ذي أو ذكر صاحب الروض، ذكرها في الروض المربع في شرح الزاد، أنه إذا مر ببلد، إذا مر ببلد له فيه زوجة أو بيت وجب عليه الإتمام، أتم صلاته لأنه مقيم فيه. نلتقي الأسبوع القادم نكمل أحكام السفر إن شاء الله، وأحكام الجمع، وأحكام صلاة الخوف. بارك الله فيكم.